السلام عليكم. في منطقة سار البحرينية، طبعا منطقة سار أنا يمكن تكلمت فيها أكثر من مرة، منطقة جميلة جدا وفيها من آثار الاستعمار أيام البريطانيين وكذلك وجود الفرنسي، وذكرت كذا قصة يعني تؤكد وجود الدول هذه في هالمنطقة خصوصا في سار. وأنا كنت سابقا يعني أدرس في البحرين وافتريت فيها شبر، بلد جميل جدا، والأجمل المناطق اللي تكون بعيدة عن أماكن سياحية، يعني ما تكون في المنامة، لا تروح إلى سار، تروح إلى مدينة حمد، تروح إلى، فيها أشياء جميلة. منها سار بيوتها مثل بيوت الأوروبيين، وهناك كذلك عندهم تقدر تأجر لك يعني حصن وتفتر فيها، نظامها كأنه نظام أجنبي يعني. المهم أكون بالطويلة، حصلت فيها قصة عام 2006. في طباخ بنغلاديشي اسمه ميزان الرحمن مياه، هذا ميزان يقول لك إذا سوالك برياني دجاج تاكل أصابعك وراه، عليه نفس في الطبخ مو طبيعي. المهم الطباخ ميزان اشتغل عند عائلة بحرينية، والظاهر العائلة هذه يعني ثرية، لأن النظام عندهم في البيت، والظاهر ما هو بيت، الظاهر قصر، كأنه نظام فندقي يعني، هو فقط داخل المطبخ، في عندهم واحد مثلا يغسل الملابس، عندهم اللي ينظفون، عندهم كذا. المهم هذا ميزان يعمل في البيت هذا طباخ، ذاك اليوم الصبح مسوي فطور كالعادة إلى المعزبة، فتاة بحرينية، وراح وصل لها الفطور إلى غرفة نومها، ضرب الباب، أقول لكم نفس نظام الفندق يعني، كأنه فندق، ضرب الباب، البنت صاحية وجاهزة الظهر تبي تطلع يعني، عندها مشاوير، افتحت الباب، حط لها الفطور وجاء يبي يطلع، قالت له لحظة شوية يا ميزان، التفت عليها، يسير يسير شون يس مدام. المهم قالت له العشاء اللي كان يعني بقايا العشاء اللي كان مبارح بالليل، والظاهر انه كانت عندهم عزومة او حفلة او انه كان في اكل كثير يعني ليلة امس يعني، فسألته قالت له وين وديت بقايا الطعام اللي كان موجود في العشاء اللي امس، قال لها مدام انا وديته وخبيته في الثلاجة الخاصة في العاملين يعني الشغالات والظهر السائق وغيرها، عندهم ثلاجة خاصة فيهم، يقول انا وديت بقايا الطعام وخبيته فيها الثلاجة هذا عشان هم ياكلونه يعني. عصبت البنت، قالت له انت شلون تتصرف بدون ما ترجع وتستأذن مني، انا كم مره محذرتك انك لا تتصرف من كيفك يعني. قال لها مدام انا والله ما ادري. المهم عصبت عليه البنت، قالت له يلا خلاص اطلع برا، طلع نزل للمطبخ يخلص شغله، وهو دوامه من الصبح لحد الساعه 5 العصر، بعد ما زفته نزل للمطبخ، وهي كان عندها شغل تبي تروح تشتري بعض الحاجيات للبيت يعني تسوق، فنزلت ونزلت الدور الأرضي تبي تطلع برا، ولا تشوف هذا ميزان الطباخ ميزان وهو صاعد السلم يبي يروح إلى الدور الأول، قالت لا تعال وين رايح؟ قال أنا ما بروح أجيب الملابس وكذا وتزفه. قالت له انت ايش عليك بالملابس؟ انت ما تفهم انت شغلتك طباخ تقعد في المطبخ، ايش علاقتك في الملابس؟ انزل يلا انزل، خلك في المطبخ ولا تطلع من المطبخ الا يخلص موعد دوامك وتوكل على الله اطلع برا. يعني يطلع برا البيت يروح الى سكنه، وين يساكن هذا؟ ساكن في منطقة سترة، وهذول بيتهم في سار بيت المعزبة. قالت له بس تخلص دوامك الساعة 5 توكل على الله وروح بيتك في سترة، لا تصعد فوق أبدا ولا تطلع من المطبخ. فاهم ولا لا؟ هني ميزان بدأ يغلي من القهر، الصبح زافته والحين زفته، حقد وميت قهر ومو قادر يتكلم. وهذا المعزبة طلعت برا البيت، راحت تسوق يعني. المهم ميزان جلس في المطبخ إلى الساعة 5 العصر، خلص دوامه وما رضى يطلع، جلس ينتظر منه المعزبة، يبي تهاوش معاها يعني، أو يبي يكلمها يقول لها ليش يعني زفيتيني الصبح وزفيتيني الضحى مرة ثانية، هذا دليل على أنك يعني مثلا حاقدة علي ولا. وهو ياكل بنفسه ومقهور ويفكر شو يسوي شو يسوي شو يقول لها شو راح ترد عليه يعني بهالطريقة هذه. الساعة 6 المغرب ما جت، الساعة 7 ما جت، 8-9 ما جت، 10 بالليل ولا المعزبة داخل البيت، الفتاة البحرينية، وصعدت إلى غرفة نومها، شافها منه ميزان. جلس شوي يفكر، ها أروح لها أزفها؟ لا، انتظرها لين تنزل. قال خلها انتظرها شوي. البنت لما صعدت إلى غرفة نومها راحت وعندها تكرمون حمام داخل الغرفة، راحت يعني خذت دوش وبدلت ملابسها وكذا، وبعدين طلعت في الروب، لابسة نفس الروب هذا الزهري، وسوت لها شاي داخل غرفتها، عندها مثل سخان وشاي وكذا، وماسك الكوب تشرب بعد يعني الدوش اللي خذته وكذا. مروقة البنت يعني غرفة نومها يعني. هذا ميزان لما شافها طولت ما نزلت ولا طلبت يعني عشاء ولا شيء، ولا وهو ناطرها تنزل، شافها طولت قال أنا أروح لها. قام صعد السلم وراح إلى غرفة نومها في الدور الأول، ضرب عليها باب الغرفة. البنت استغربت، من اللي يجي يضرب باب الغرفة يعني؟ وهي دائما معودتهم الشغالين اللي عندهم انه مستحيل احد يجي يضرب الغرفه الا اذا هي طلبت يعني من شغاله مثلا او من طباخ او من اي احد يعني، ما يجي من كيفه. قالت ليش جايب هالوقت ويضرب الباب؟ منو؟ افتحت الباب تبي تشوف منو الشغاله ولا منو يعني؟ ولا هذا الطباخ ميزان؟ ها بالرحمن ايش عندك قاعد هني؟ دوامك خلص الساعة 5، ليش قاعد للحين؟ هي ماسكة الكوب مال الشاي. أوه أثناء هي ما قاعد تكلم وتقول ليش عندك قاعد في البيت وليش ما رحت السكن وليش متأخر وليش جاي تطق علي الباب وباب غرفة نومي. المهم ويدخل عليها كانفجر، حتى يمكن ما كان ناوي انه يقتلها او ناوي انه يضربها او ناوي شيء، لانه ما كان لا يحمل بايده لا سكين ولا مسدس ولا اي شيء. فلما قالت ليش جاي وكذا ويدخل عليها، حاول انه يمسك فيها ملابسه وهي لابسه الروب روب الحمام، يوم شافته تهجم عليها وتقاومه وتضربه بكوب الشاي اللي بيدها، ضربته على راسه وينكسر الكوب، لكن ما همه، على طول رماها على الأرض وحاول انه يخنقها. البنت حاولت تضرب فيه بيدينها ورجولها، تحاول او يلتفت جنبه ولا كسور من الكوب، كوب الشاي، قطع زجاجية، او يمسك واحدة من هالقطع المكسورة هذه زجاجية، او يبدأ يضرب في وجه البنت وفي رقبتها وفي صدرها وإيدينها. المهم البنت لما شافت يعني انها خلاص راح تموت على ايده، ومن حلاوة الروح قدرت ان تدفع فيه وتحاول تروح الى الشباك، لان هي صارت من داخل الغرفة، يعني باب الغرفة صار بعيد شوي، الاقرب الشباك، فراحت عند الشباك تبي تفتح الشباك علشان تستنجد بالناس، باللي بالشغالين، اي احد ينقذها، او يسحبها مرة ثانية وتضربه وترجع مرة ثانية للشباك، او يمسكها مرة ثالثة او يسحبها على الارض، لكن هالمرة لقى قطعة زجاجية كبيرة من كسور الكوب، وصارت بإيده كأنها مثل السكين. ايش سوى فيها؟ ويقوم وينحر البنت بقطعة زجاجية وبدت تنزف بغزارة، لكن لا تزال على قيد الحياة، وطعنات في أسفل الفك، وطعنة في خلف الرقبة، وطعنة في الصدر وفي الرقبة، وما خلى مكان في جسدها إلا طعنها إلى أن فارقت الحياة. بعد ما انتهى من جريمته ولا أحد انتبه على اللي حاصل فوق، ويدخل إلى الحمام، حمام غرفة البنت، بعد ما قفل الباب طبعا، وغسل نفسه من الدم، ونزل للمطبخ. طبعا قبل لا يطلع من الغرفة قفل باب الغرفة، لقى المفتاح، لقى مفتاحين يعني من داخل الغرفة، لقى فيها مفتاحين هم المفتاحين لنفس القفل، فأخذ واحد فيه وطلع برا الغرفة وقفلها، وحط المفتاح من ضمن المفاتيح الاحتياطية للبيت، وراح للمطبخ عنده ملابس، لأنه كان لابس الظاهر لبس مال الطباخ، وبدل ملابسه وأخذ ملابسه اللي فيها الدم ورماها في حاوية قمامة خارج المنزل، وراح إلى بيته في سترة. اليوم الثاني ويكتشفون أهل البيت وقوع الجريمة، وإن حتى أيامها صارت القصة مشهورة جدا في البحرين، وتناولتها الصحف بعنوان شابة سار أو فتاة سار. المهم من اللي قتلها، من اللي حققوا مع جميع العاملين في البيت، كان المتغيب الطباخ، ألقوا القبض عليه واعترف على طول بتفاصيل القضية. أحالوا للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام بإطلاق النار، وفعلا في نهاية عام 2006 تم تنفيذ حكم الإعدام في القاتل البنغلاديشي ميزان الرحمن مياه. طبعا هذا أعتقد حتى اسمه مشابه لاسم المؤذن أو فراش المسجد اللي قتل إمام المسجد اليمني، مؤذن بنغلاديشي وقتل إمام المسجد يمني في البحرين. هذا غير وهذا غير طبعا، علشان لا تختلط عليكم المواضيع. وهذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.